قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا إذا حلفوا ورب الكعبة ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. أمرهم أن ينبههم عليه الصلاة والسلام إلى البعد عن هذه الألفاظ الشركية وحذرهم منها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام التحذير من هذه الألفاظ في غير مناسبة في غير مناسبة جاء عنه التحذير من هذه الألفاظ. فأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة. لاحظون ملاحظة أن اللسان إذا جرى على شيء تجد أحيانا حتى وإن نبه يخرج منه ما جرى على لسانه خروجا غير مقصود لكونه جرى على لسانه. وهنا فيه نكتة لطيفة في قوله أمر من يقول ورب الكعبة، يعني ما قال قولوا والله أو قولوا ربنا، قال قولوا ورب الكعبة. فاللسان جرى على ذكر الكعبة، جرى على ذكر الكعبة وترد على اللسان، فأضاف إليها ما يصح بها اللفظ ويزول الخطأ. والذي في الذهن يأتي في المواقف عندما يحتاج الإنسان للحلف وترد على لسانه تكون وردت مصححة، فيدخل عليها ورب الكعبة وتصبح صحيحة لا شيء فيها ورب الكعبة، مثل ما من يقول في حلفه والنبي. يعني بعض أهل العلم ينبهون من يخطئ هذا الخطأ، يقول أضف لها رب، قل ورب النبي، مثل ما قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام قل ورب الكعبة، أضف ورب النبي، فيصبح ماذا؟ حليفا بالله، يصبح حليفا بالله سبحانه وتعالى ورب النبي. مثل هنا قال أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة. الكعبة معروفة ما مكانتها، وهي قبلة المسلمين، وهي بيت الله، أنطهر بيتي بيت الله، شرفها الله عز وجل وجعل قبلة، فشرفها عظيم وقدرها عظيم ومكانتها عالية، لكن الحلف بها شرك، الحلف بها شرك. نبينا عليه الصلاة والسلام قدر عظيم وشان عظيم ومنزلة جليلة، الحلف به شرك، الحلف تعظيم، والتعظيم لله، التعظيم لله. ولهذا لا يحلف لا بالكعبة ولا بالنبي ولا بحياة الإنسان ولا بأي شيء معظم عند الإنسان، إنما يكون الحلف بالله تبارك وتعالى. وقد مر معنا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.